إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، إحنا انتهينا الأسبوع الماضي في متن أبي الشجاع في الخيار. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ولو صحبه رحمه الله تعالى، وصف خيار البيع والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولهما أن يشترطا الخيار إلى ثلاثة أيام، وإذا وجد في المبيع عيب فللمشتري رد، ولا يجوز بيع الثمر مطلقا إلا بعد بدو صلاتين، ولا بيع ما فيه الربا بجنسه راتبا إلا اللبن. إلا إيش؟ اللبن؟ نعم، جزاك الله خير. لا، الجزئية دي ذكرني بها حتى ندخل عليه. تكلمنا الأسابيع الماضية بأن عقد بالاتفاق، عقد البيع عقد جائز، والشرع جعل له مساحة ممتازين صحيين يعني. فعقد البيع عقد لازم. يعني إيش عقد لازم؟ نعم، ما في ولا تراجع. عقد البيع عقد لازم، لكن من سماحة الشرع أن تركت مساحة للمتبايعين وقت العقد إلى التراجع والاستدراك حتى لا يحدث الندم، ويعض كل واحد منهما على أنامل الندم، ويشتد على أخيه فيمتلئ حقدا وحسدا عليه. فترك الشرع له مساحة أن يتراب، فقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وقلنا أو يشترط أحدهما. وقلنا بأن هذه مساحة من الشرع للمرء حتى لا يحدث في صدره أو يعتمل في صدره لأخيه، ويختزن لأخيه في صدره شيء. وبينا من في مسألة الخيار أن الخيار نوعان: خيار تشهي أحسنت، وخيار نقيصة. خيار تشهي وخيار نقيصة. وخيار التشهي قد انتهينا منه بشروطه ولوازمه وكل أموره. نقول: والبيع في الأسواق كثير، والباعة كثر، وإن المرء إذا باع واشترى وجب عليه أن يأخذ بتلابيب ضوابط البيع الصحيحة حتى لا يقع في الحرام ولا يأكل الحرام. وفي البخاري قد بين البخاري في صحيحه أن في آخر الزمان يأتي أناس يأكلون، لا يهمهم أكلوا من حرام أم من حلال، لا ينضبطون ولا ينظرون أحرام هذا أم حلال. وأيضا إن في الأسواق الغش والخداع والغرر والغب. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل ووضع يده في الطن قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابه البلل يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أظهرته؟ من غش فليس منا، أو قال: من غشنا فليس منا. وأيضا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارة، إلا من صدق وبر. ولا يمكن الصدق ولا يمكن البر إلا بالعلم، بضوابط البيوع، بما يحل وبما يحرم. الطلاق في البيوت سبب البيوع، صحيح؟ سأبين لكم. نعم، الطلاق كثير ما يقع بالبيوع. يذهب الرجل فينظر إلى الطماطم فيقول: هذه كالتفاح، فأنا يعني أأتي بها هدية لمراتي، فيحمل الطماطم كل ما عند الرجل ويذهب إليها ويقول: جئتك بإيش؟ بمفاجأة. فتنظر إلى الطماطم وظهور الطماطم فتفرح بها. في الليل يتصل بالمفتي: قد قلت لها أنت طالق بالثلاثة وثلاثين، هل يحل لي أن أردها أم لا؟ لما بعدما أخذت الأربع الخمسة اللي على الوجه ونزلت بيدها إلى تحت، قالت عرفتك منذ أن تزوجتك فأنت خائب، يضحك القاسي والداني عليك، انظر كيف غشك الرجل، قال أنا خائب أنت طالق، قالت طلقني الحمد لله على ألا أعيش مع غير مثلك، فطلقها الثانية والثالثة. بسبب إيش هذا؟ ولو سأل العالم ما طلق امرأته، كيف ذلك؟ بعدما حدثت المشاجرة يسأل، يا جماعة هل يمكن أن أستدرك؟ هل يمكن أن أستعتب؟ الرجل غشني وضاع مالي، فنقول نعم الشرع جعل لك مساحة أن تأخذ هذا المعطوب وترده عليه، وهذا لك الخيار فيه، أن تمضي البيع أو تفسخه، ولا مشاحة بينك وبين أهلك. فقال ما الخيار هذا؟ قلنا هذا خيار الرد، أو خيار الرد بالعيب، أو خيار النقيصة، خيار النقيصة. طب الرجل البائع الذي أتى بالسلعة وكانت من كوم الدكة وكتب صنع في اليابان، وعشان الناس تعرف كوم الدكة هذه منطقة في اسكندرية، فهو يقول جابها، أتى بالسلعة صنعها في خرابة من الخرابات، وبعد ذلك أتى بنفس الطابع وكتب صنع في اليابان وباع الرجل. وهذا كثير، أنا ما حصل معك واقعا ما عيش، يعني أنا أتكلم الآن في واقع، ما أتكلم عن خيالات. فهو بيصنعها في أي منطقة ويكتب عليها صنع في فلان صنع، وطبعا أقرب الناس إلى الخير صنع في الصين، وترى معه طابع اليابان ويكتب صنع في اليابان، صنع في كوريا ويكتب في فرنسا، صنع في كذا ويكتب في بلد أخرى، من الغش، فهذا موجود. فلذلك نحن نقول الشرع يعالج مثل هذا من قرون عدة. فالشرع يقول من حدث معه الغش أو الغبن أو الغرر فله أن يرد السلعة، حتى لا تكون المشاحنة، وحتى لا يكون التباغض والتحاسد بين المسلمين، لأن هذا عكس مقصد الشريعة. مقاصد الشريعة الألفة والمحبة والتواد والائتلاف والاجتماع كالبنيان المرصوص، كل واحد مع أخيه. ولذلك السلام يقول فساد ذات البين هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. فالمقصود الشرعي هو الائتلاف والتواد والتحابب، أفشوا السلام وأطعموا الطعام تدخل الجنة بسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من سبل نشر التواد عدم الغش والمخادعة بين المسلمين. لذلك كما قلت الشرع جعل له خيار الرد. طيب إن قال الرجل أنا لا أرد، نقول أولا البيع تم، هذه مسألة أصيل لابد أن نبينه، حتى ولو غرر به وكتب هي صنعت في اليابان وهي ما صنعت ولا حتى في خلف بيته، فنقول البيع تم، البيع قد تم، لكن الإلزام لا، الإلزام لا نقول به، نقول له خيار الرد، يرد بالعيب، وإن ارتضاها فهذه له، وفي الحالتين رد أم لم يرد يأثم الذي فعل البائع، يأثم التاجر وهو عاصم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المعصية وهذا الإثم جهة منفكة. ليش أنا أقول جهة منفكة؟ لا جهة منفكة. ليش أنا أقول جهة منفكة؟ ها أحسنت، حتى لا أطبق مطلق النهي لا يقتضي الفساد. من عنه الغرر؟ من يعني الغش؟ من غش فليس منا، ومع ذلك وقد غش فالبيع يقع صحيحا ويكون له خيار رد، له الخيار في أن يرد ويفسخ البيع. هذه مقدمة لما سنأخذه في الخيار الثاني وهو خيار النقيصة. وخيار النقيصة مرهون بفوات المقصود، مرهون بفوات المقصود. المقصود هنا قد يكون مضمونا بشرط، يعني هو يظن أنه المقصود من شراء السلعة سيتم بشرط يشترط عليه، كأن يشترط عبدا كاتبا فيجده أميا جاهلا لا يكتب، أو قل أميا لا يكتب، فهذا فوات شرط، أو فوات مصلحة بشرط، أو بعرف كأن يشتري شقة، وهذه الشقة كلما جلس فيها مر الرجل قال تأكلون يد الله مع الجماعة فيجلس فيأكل معهم، يمر تشربون أشرب معكم حتى لا أشرب معنا الشيطان، ينامون يقول استروني ستركم الله. طبعا العرف يأبى ذلك، إن فيش الشقة هذه ليست شقة، دي ممر. فطبعا معروف عرفا إن الشقة لابد يكون لها باب يغلق على أهلها، صحيح ولا لا؟ فأيضا بفوات المقصود بذلك نقول أن هذه يعتبر فيها عيب، والعيب يرد بهذا، إذا شرط أو عرف أو غرر نفي الغرر أن يغرر به فيعطيه السلعة على أنها من الوبان مثلا وهي ليست من الوبان، فنقول له أيضا الرد. وخيار العيب، خيار الرد بالعيب أصله السديد وأصله الصحيح في السنة حديثان. الحديث الأول صححه الحاكم والصحيح أنه ضعيف، فيه مسلم بن خالد زنجي وإن وثقه الشافعي لكن المشهور أنه ضعيف. الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رجلا اشترى عبدا فوجد به عيبا فخاصم البائع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالرد، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالرد يعني بيّن له أنه يحق له أن يرد العبد، يرد السلعة ويستأنس له. ولما أقول يستأنس له؟ لأن الاستدلال بالحديث فيه شيء، يعني فيه شيء من الظهور وإن خفية بحديث المسراء. حديث المسراء، حديث المسراء مشهور عندكم صحيح؟ حديث المسراء لأنه يوهم المرء بأنها سمينة أو أنها مليئة باللبن، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسراء إن شاء أمسكها يعني رضي بها أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر، ورد معها صاعا من تمر. فهنا جعل له الخيار. وأنا أقول ليش ليس بظاهر وليس أصل وعمدة في الباب؟ لأن التصرية عند بعض العلماء ليست عيبا، التصرية عند بعض العلماء ليست عيبا كان، وهو الصحيح أنها ليست عيبا لكن فيها ما فيها من التغرير. ونحن هنا نتكلم عن خيار العيب، والحديث الأول هو أصل في المسألة. إذا من اشترى سلعة فوجد بها عيبا فله أن يرد هذه السلعة بالعيب، والدليل على ذلك أن رجلا اشترى عبدا فوجد به عيبا فذهب للمسلم فخاصم البائع فقضى له النبي صلى الله عليه وسلم بالرد. ويستثنى من ذا أي سلعة أيا كانت إن وجد بها العيب له أن يرد. يستثنى من ذلك يعني من حق الرد للمشتري أمور، منها أولا إذا اشترى الوكيل، يعني المشتري الأصلي وكل رجلا ليشتري، إذا اشترى الوكيل السلعة المعيبة فأخذها الموكل ولم يتكلم عن عيبها فنقول ليس له الرد. بما؟ لأنه قد ارتضاه، فإذا ارتضاها بعيبها قد نقول يرجع الأصل على ما هو عليه. والأصل في العقود، عقود البيع الأصل فيها اللزوم، الأصل في عقود البيع اللزوم. هذا الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني هو إذا اشترى المشتري السلعة ثم أفلس أو حجر عليه، البيانة كسروا عليه، إذا اشترى السلعة ثم أفلس أو حجر عليه نقول هنا يرجع الرد إلى البائع لا إلى المشتري، والأصل في الرد يكون لمن؟ للمشتري، يرجع إلى البائع، فالبائع له أن يتراجع في البيعة أو في البيع حتى يرد له سلعته. وهذا يستقى من حديث من أفلس ووجد من وجد متاعه عند رجل قد أفلس، متاعه يعني بعينه، من وجد متاعه ورجل قد أفلس فهو أحق به فله أن يردها، ويكون حق للبائع ليس حقا للمشتري. من هذا أيضا إذا حدث العيب قبل القبض بفعل المشتري، تعاقد على سيارة فاشتراها ورضي بها المشتري والبائع قال الثمن كذا، قال قبلت والثاني قال بعت، فحدث الإجاب والقبول وهما في مجلس العقد، وهما في مجلس العقد جاءت النشوة للرجل لما وجد السيارة بالسعر الزهيد فرح بها فألقى المفتاح فوقع على زجاج المرآة فكسره، فهذا عيب ولا ليس بعيب؟ من النشوة التي رآها أنه سيأخذ هذه بسعر زهيد. فإذا كان التلف ولو قبل القبض بفعل المشتري ليس له الرد، ليس له الرد. لما؟ لأن العيب نشأ بيده، قلنا قبل القبض حتى ولو كان قبل القبض لأنه بفعل المشتري. ولما أقيد قبل القبض؟ لأن قبل القبض الملكية التامة لا تكون، فإذا هو في ضمان السيارة، في ضمان من؟ في ضمان الوكيل الشاهد، الشاهد هو الذي يضمن السيارة لو حدث فيها شيء. ها؟ في ضمان من؟ في ضمان البائع أحسنت، فهي في ضمان البائع قبل القبض، لكن إذا التلف كان بيد المشتري فلا خيار له بالرد بالعيب، لأن العيب حدث به. هذا يستثنى أيضا مسألة ملكية أو حق الرد للمشتري، وأيضا هذه ثلاثة استثناءات من هذا الباب لا يكون للمشتري حق الرد فيها. وأعلم أخي الكريم أن من العيوب ما يفوت أو ما يفوت به المصلحة أو تنقص به القيمة، ومن العيوب ما لا تفوت به المصلحة ولا تنقص به القيمة. وضابط خيار الرد بالعيب إن كانت هذه المعايب تفوت المصلحة، المقصود الأسمى تفوت الغرض الصحيح من السلعة أو تنقص من قيمة السلعة، فهذا الذي له الرد بالعيب. أما إذا كان العيب الموجود لا يفوت المقصود بها المصلحة التي يستخدمها الرجل المشتري ولا ينقص القيمة، فلا حق له في الرد. لما؟ لأن الأصل عدم الرد، فنحن نكون مع الأصل حتى يأتيني ناقل قوي ينقلني من هذا الأصل. مثال ذلك رجل اشترى أمة، وهذه الأمة اشتراها ليتمتع بها، وكان فيها عيب في كتفها، وشم، حفرة، جرح طفيف في اليد، هذا عيب من العيوب، الإنسان ما خلق بهذا الجرح. فإذا نظر بالجرح هذا هل له الرد أم لا؟ لا، ليس له الرد. لما؟ لأن هذا عيب لا تفوت به المصلحة ولا تنقص به القيمة. رجل اشترى قلما وهذا القلم يريد أن يكتب به، أو قل اشترى آلة حاسبة، هذه الآلة الحاسوب ليحسب فيها حساباته ويجد النتيجة، فكلما حسب وجد النتيجة صحيحة، لكن الشاشة التي ينظر فيها ليست زرقاء، وهو يحب الشاشة الزرقاء، فوجدها باهتة ليست زرقاء. نقول نعم لو باهتة هذا عيب، لكن هل هذا العيب يفوت المقصود الذي اشتريتها من أجله؟ لا. هل ينقص من القيمة؟ عرف الأهل الكمبيوتر هم الذين يعرفون، الصحيح أنه لا ينقص من قيمة إذا رآها على هذا الشكل، فإذا نقول هذا عيب أيضا لا يفوت المصلحة فلا يرد بالعيب. أما العيوب التي تفوت المصلحة أو تنقص القيمة فله الرد، مثلا كأن يشتري عبدا فيجد زانيا، أو يجد كاهنا ساحرا، هذا أيضا من العيوب التي تمنح الرد بالعيب، أن يكون مقطوع اليد، أن يكون أعمى مثلا، أو أن يكون خائنا ليس سابقا ولا أمينا، فهذا أيضا يجيز، هذه العيوب تجيز الرد. إن اشترى أمة لأن يتمتع بها فكانت رتقاء أو كانت عمياء أو عوراء أو كانت مقطوعة اليد والرجل أو شلاء، أيضا هذه عيوب تجيز الرد بالعيب. أو كانت كبيرة في السن، أو كانت ثيبا واشترت البكارة فوجدها ثيبة، فهذا من العيوب أيضا التي تجيز وتجعل له خيار الرد. إذن العيوب هي عيوب تفوت المصلحة تنقص القيمة يجوز بها الرد أو يجب بها الرد، عيوب لا تفوت المصلحة ولا تنقص القيمة فلا رد بها، فلا يجوز له الرد، لأن الأصل عدم فسخ العقد، إذ العقد الأصل فيه اللزوم. والعيوب عند التعاقد أحوال ثلاثة أو لها مراتب ثلاثة، العيوب التي تفوت المصلحة أو تنقص القيمة هي ثلاثة. الأول عيب يكون بذات السلعة قبل التعاقد، والثاني الصورة الثانية عيب ظهر في السلعة بعد التعاقد، الصورة الثالثة عيب حدث في السلعة بعد القبض. ايش الفرق بين الصورة الثالثة والصورة الثانية؟ ايش سريعا؟ طيب مراتب ثلاثة، صور ثلاثة، عيب بالسلعة قبل التعاقد، عيب ظهر حدث ظهر في السلعة بعد التعاقد عند مجلس العقد وقبل القبض، ثالثة عيب ظهر في السلعة بعد القبض. هذه صور ثلاثة، وهي أيضا من العيوب التي ينفسخ بها العقد أو يصح أو يجيز للمشتري الرد بالعيب. أما الصورة الأولى عيب ظهر في السلعة أو عيب كان في السلعة قبل التعاقد، فهذا بالإجماع بالاتفاق أنه يرد بالعيب، أن السلعة لا للمشتري أن الخيار بالرد بالعيب يردها. والصورة الثانية ظهور العيب عن رجل اشترى عبدا، وهذا العبد بعد التعاقد أصيب بالحصبة، الحصبة هذه بيع عيب ولا ليست عيب؟ عيبا، أصيب بالحصبة، حصل له العور مثل العجز عن أشياء كثيرة يفعلها، فظهر العيب بعد التعاقد في المجلس قبل القبض. هذه الصورة الثانية. الصورة الثانية أيضا نقول باتفاق له خيار الرد، له خيار الرد، قال باعه وظهر هذا بعد البيع وقد تم الإجابة والقبول، قلنا نعم، لكن الملكية ما زالت إيش؟ ضعيفة، لم يتمكن من الملكية حتى الآن، لا تقوى إلا بالقبض، لا يتم البيع كاملا إلا بالقبض. فإن كان قبل القبض فضمان السلع على البائع لا على المشتري، فإذا نقول له أن يرد بالعيب. المرتبة الثالثة أو الصورة الثالثة ظهور العيب بعد القبض، اشترى السيارة وبعد ما اشترى السيارة وأخذ المفتاح وخلى بينها وبينها، يركب السيارة، كانت رجله ثقيلة جدا على ما اسمه دواسة البنزين، فقل أحرق اسطوانة الدبرياش، فلما أحرقها قلنا هذا العيب قد ظهر بعد القبض، فلا يحق له الرد بالعيب، لا يحق له الرد بالعيب. هذه الصور الثلاثة في استحقاق الرد بالعيب أو خيار الرد بالعيب، لأن الشريعة الغراء لا ترضى بالغرر ولا بالغد ولا ترضى بالوسائل التي تفضي إلى النزاع بين المسلمين بعضهم وبعض. فرع على هذا التأصيل وهو خيار الرد بالعيب، لو رجل دخل في السوق فقال امتلأ السوق بطلبة العلم وكل طالب علم يأتي ويقول اسمع هذه السلعة إن كان فيها العيب فلي الخيار، تعرف الخيار؟ قال لا والله ما أعرف لا خيار ولا طماطم ولا استغفر الله إذا كانت الكلمة فيها سوء. لكن أكثر الباعة لا يفقهون عن دين الله شيئا، يهرفون بما لا يعرفون، إذا قلت له كلام مثلا من الحكماء وما فيه من الحكمة يقول صدق الله العظيم، انه ما يعرف، عمره ما اطلع على كتاب الله الا في علاه وعلى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من الباعه هؤلاء، فيقول له انا طالب علم اعلم معنى الخيار، الخيار ان اختار رد السلعه، لو وجدت بها عيبا ارد السلعه. لكن الحمد لله الفطر السليمه معروفه، يعني لو واحد اشترى سلعه فيها عيب مش ممكن هيبقى يرجع يرى ان اللافته محطوطه مفيش رجوع، وده بيحصل مع كثير من الباعه الاذكياء، يبيع ويخفي العيب وبعد ما يبيع السلعه يقول الرجل هيتضرب وياتيني رافع لفته ويقول لا رجوع في البيع قد تم البيع. لكن نحن نقول له الله جل وعلا يحكم بيننا وبينك، والمظالم لا تفوت عند الله، المسألة في الدنيا درهم ودينار، لكن في الآخرة حسنات وسيئات. فإن كان طالب العلم واقف ورجل فاهم ويقول أنا لي الخيار ما دمت في مجلس العقد ولو وجدت العيب لي الخيار أن أنا أردها، فيأتي رجل آخر يقول لابد أن أتفقه حتى أتفادى هذه المسألة. فقلنا كيف تتفادى هذه المسألة؟ قال لكل علم علم مضاد. قلنا ما هو العلم المضاد؟ قال سأقف على السلعة ولا يظهر منها العيب وأقول تشتري هذه السلعة عجبتك؟ يقول نعم، فيقول له بشرط البراءة من كل عيب، ما لي بها شأن الآن، ما في عيوب وأنا بريء من كل عيب في إيش؟ في السلعة. فيقول أفوت من هنا، عندما يرجع ويرى العيب يأتيني ويقول العيب لابد أن أرد، أقول له قد بعت لك بشرط البراءة من العيوب. لما تحدث المخاصمة لابد أن يرجع إلى إيش؟ صاحب الوجد والهوى والذوق، فيقول له خطب، يرجعون إلى من؟ صاحب العلم حتى يفصل لهم. فنقول صاحب العلم سيقول البيع بشرط البراءة، أما في المذهب فوجهان، والوجه الأول من الوجهين فيه ثلاثة أقوال فانتبهوا لها لأنها مهمة. صورة المسألة، لأن الفقه عن التصوف، صورة المسألة رجل عنده سيارة، أعظم سيارة في التاريخ اسمها إيش؟ شبح. رجل يقول شبح دي سيارة يا ابني، مش عربية، في عربية شبح. طيب كانوا يقولون البي ام اس، هي بي ام ده 4x4، ده عطر يا ابني، مزيل عرق، 4x4 هذا مزيل عرق. المهم أعظم سيارة، نظر الرجل إليها فلوحته فعجبته، قال أشتريه. فقال الرجل محصها، قال محصتها، وأتى برجل يفقه أو لا يفقه، قال هذا الميكانيكي الرجل مهندس السيارات من زمن بعيد، الرجل محصها فتح البيبان وأغلق على الأعمال التي يفعلونها ولا يفقهون شيئا فيها، فقال هذه نمبر 1، صح مش هتخذ ذلك؟ يعني هذه خلاص على التقديم، اشتري ولا تسأل أحد. فاشترى السيارة الرجل، قال اصبر، أنا رأيتك ملتزما رجلا كأنك تجلس مجالس العلم، أنا أبيع بشرط البراءة من العيوب. هذا عندي. خلي بالك في ناس تفعل ذلك، فقهاء قال أبيع بشرط البراءة من العيوب، قال وأنا اشتريت، انتهى الموضوع، فأخذت وصار. ثم وهو يسير، وهو كان مهندسا أيضا، فيسمع تكة وهو يمشي، هذه الصوت اللي بيسمعه هذا أقلقه، فتح إلى الموتور فوجد فيه عيبا في الموتور، فقال لابد أن أردها، فذهب إليه فقال فيه عيب في الموتور، السيارة جيد جدا، الجسم الخارجي جيد جدا، لكن فيها عيب في الداخل. قال أنا بعته على إيش؟ بشرط البراءة من العيب. هذه صورة المسألة. طيب ننظر إلى الفقهاء ماذا فعلوا بهذا الأمر، هل مشوها هكذا أم دققوا النظر فيها؟ قلنا وجهان في المذهب. الوجه الأول فيه أقوال ثلاثة. القول الأول البيع بشرط البراءة يصح ولا يجوز للمشتري أن يرد البيع. إذا اشترى السيارة وبعدما أعجبته وأخذ بكلام المهندس نمبر 1 ووجد العيب، ليس له أن يرد هذه السلعة، لأن البائع باع بشرط إيش؟ البراءة من العيوب. والدليل على ذلك المسلمون عند شروطهم، قال إذا لابد أن نوفي الشروط. المسلمون عند شروطين، وقبل أن يبيع ما غره ما غشه ما غبنه، قال أنا بيعي أبيعه بشرط البراءة من العيوب، لا ترد عندي، بيسقط حقه في إيش؟ في الرد بالعيب. وهذا القول فيه ما فيه من النظر، منها أولا أنه يرد عليه بحديث سهل صحيح، ألا وهو إلا شرطا أحل حراما، وهذا الشرط قد أحل حراما، فيه إيش؟ الرد، ولا يصح، وهذا سيولد من نقاط الشريعة، سيولد النزاع بين المتخاصمين، ويحلق مسألة الود والعاطفة بينهم. الثاني، هذا القول الأول. القول الثاني في الوجه الأول، القول الثاني قالوا له الرد مطلقا، لا عبرة بهذا الشرط. فالأول حقق الشرط مطلقا، الثاني ألغى الشرط مطلقا، قال لا يجوز. قلنا لما؟ قال لأن بهذا الشرط سيعطل مقاصد الشريعة. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وهذا فيه غرر، فيه جهال عن العيب. فإذا حتى لو اشترط البيع بالبراءة من العيب، فإنه سيعطل قول سلم نهى عن بيع الغرر، فيجوز له الرد مطلقا. هذا القول الثاني. وين؟ في الوجه الأول. القول الثالث هو التفصيل، والتفصيل أعدل الأقوال، التفصيل. وهذا التفصيل قالوا نفصل، العيوب تكون ظاهرة وباطنة، العيوب ظاهرة وباطنة، فالعيب الظاهر لا عبرة باشتراط البراءة منه. العيب الظاهر لا عبرة بالاشتراط، يعني لو اشترط ورجع الرجل يسير بالسيارة وجد البرومة في سقف السيارة، إذا وجد البرومة في سقف السيارة، هل هذا عيب ظاهر أم باطن؟ ظاهر. فقالوا إذا كان العيب ظاهرا لا عبرة بالشرط، وإن كان العيب باطنا لا يفقه أي أحد. أي أحد يركب السيارة يقول هذه السيارة نمبر 1، هذه السيارة رقم 1، هذه السيارة رقم 1، لكن المتقن إذا ركبها يقول جيدة، لكن فيها سحبة زيادة، فيها رنة زيادة، فيها شنة زيادة، فيها ما فيها. المتقن يستطيع أن يأتي بالعيب الباطني. فالعلماء قالوا العيب الباطني الذي لا يستطيع أن يراه كل أحد ولا البائع حتى، فهذا يصح فيه شرط البراءة. فإن قال أبيعه البراءة من العيب والعيب كان باطنيا، ليس له أن يرد، ليس له الرد. أما إن كان ظاهرا فله الرد. قلنا لهم هذا التفريق جيد ووجيه، لكن من أين لكم هذا التفريق؟ وما الدليل على التفصيل والتفريق؟ قالوا الدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أن ابن عمر قد باع عبدا لزيد بن ثابت، فبعدما استغله وجد به عيبا، فلما وجد به عيبا تخاصما إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فقال عثمان بن عفان لابن عمر أتعرف به هذا العيب؟ وكان عيبا باطنيا، أتعرف أن به هذا العيب؟ قال لا، ما أعرف أن به هذا العيب. فقال ما أعرف له عيبا. فقال له عثمان تقسم على ذلك؟ قال لا. فلما قال لا حكم برد العبد. ما وجه الدلالة من هذا؟ يستدلون به على التفريق. وين وجه الدلالة؟ قال له ابن عمر، قال عثمان لابن عمر رضي الله عنه تقسم على ذلك أنك لا تعلم؟ قال لا لا أقسم. قال إذن العبد رد عليك، فرده. فكيف يستدلون مع الرد؟ ها؟ كان شخص يعلم العيب وغش ما بين لا انتبه. اه في شيء ثاني مهم جدا وجه الدلاله من الحديث. جيد كلامكم جيد بس انا اريد وين وجه الدلاله من الحديث. احسنت. ايش بقى مفهوم المخالفه؟ لو كان اقسم لقال له ايش؟ لا رد. لو كان اقسم كان قد قال لزيد لا رد لانه لا يعلم كما فسر الاخ كريم هو لا يعلم البعير بالباطني وبين له ذلك ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. قالوا فبهذا الحديث حكم به عثمان بين جمع من الصحابة ولم ينكر عليه أحد فنقول بهذا التفريق. إن كان عيبا ظاهرا فلا عبرة بالشرط، أما إن كان عيبا باطنا لا يعلمه البائع فالعبرة بالشرط يعمل به. هذا الوجه الأول. والقول الثالث هو أقوى الأقوال في الوجه الأول. الوجه الثاني هو نفس الوجه أو نفس القول الثالث، لكن نص عن الشافعي أنه قال نقول بهذا التفريق بين الظاهر والباطن في الحيوان لا في غيره. في الحيوان لا في غيره. يعني ايش الحيوان؟ اما الادمي او الحيوان الناطق او غير الناطق. في الحيوان لا في غيره. ووجهة النظر وهذا كلام متين، وجهة النظر في ذلك ان الحيوان يأكل الطعام سقيما او صحيح. ده في رجل اذا مرض يأكل اكثر ويشتهي اكثر، فقال يأكل الطعام صحيحا او سقيما ولا يظهر ولا وقال وقل ان لا يوجد عيب خفي، قل أن ينفك الحيوان عن عيب، وإلا سيكون في مشقة. فإذا قل أن ينفك عن عيب قلنا بالتفريق بين العيب الظاهر والعيب الباطن. لما؟ ما وجهة النظر؟ لأن العيب الظاهر فيه الغض وفيه الغضب وقصد الغضب وفيه الغرر وقصد الغرر، في قصد غش الغش على المشتري. أما الباطن فلا، لأن البائع يمكن أن يقول والله ما أعرف ولا أردت أن أبين له هذا، ولا أردت أن أبيع له غشا ولا أن أكسب منه مالا حراما، فهو لا يعلم. فقال إذن الحيوان الذي لا ينفك عن عيب كان عيب باطني، نفرق بين الظاهر والباطن. أما في القماش، أما في السلع الأخرى فلا. لما؟ لأن القماش سيكون ظاهرا ما في عيب باطن، العيب يكون ظاهرا فلا تفريق. فإذا القول السديد في هذه المسألة هو أحقية الرد بالعيب إذا كان العيب ظاهرا أو باطنا في غير الحيوان. أما في الحيوان فنفرق بين العيب الظاهر والباطن. فمن اشترط البيع بشرط البراءة من العيب قلنا به في الظاهر دون قلنا به في الباطن دون الظاهر في الحيوان، وأما في غير الحيوان فالأمر على أصله ولا يؤخذ باشتراط العيب اشتراط البراءة من العيب. لما؟ لأنه سيصادم نصا صريحا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن غرر من غشنا فليس منا يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة تجارا. فإذا البيع بشرط العيب هذا تفصيله لكم. إذا اشترى المرء السلعة ووجد بها العيب ماذا عليه أن يفعل؟ قلنا له أن يرد. قال الرجل لا ما أريد أن أرد، انتهى الموضوع، رزق ساقه الله للرجل والسلعة أخذ على ما فيها. قلنا هذا لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إنما البيع عن تراد، وإذا حدث التراد والمنازعة التي نخاف منها والمخالفة والمشاحنة التي مخالفة لمقصود الشرع غير موجودة، فنقول حسمت المادة الحمد لله، فالبيع يرجع إلى أصله وهو اللزوم، والبيع يرجع إلى أصله أو العقد يرجع إلى أصله وهو اللزوم. قام الرجل وقال لا أريد هذه السلعة، هذه السلعة معيوبة. قلنا لك الرد، لكن انتبه رحمك الله، أما الرد فلك فيه أحوال، السلعة ما زالت بيدك وتملكها فلك الرد، واذهب وبين له العيب الذي فيها واثبت بذلك ثم رد السلعة لك شرعا أن تردها وتأخذ ثمنها. هذه حالة الأولى، الصورة الأولى. الصورة الثانية، أخذ الرجل السلعة فاشتراها وكان غرا لا يفقه عيبا من غيره فباعها لغيره، فلما اشتراها الثالث وجد بها العيب وهو يعلم ذلك فوجدها ومحص النظر، فرجع للمشتري الأول قال والله اشتريتها من فلان ولا أعلم أن بها هذا العيب. قال أنا أريد الرد، فللثالث أن يرد على الثاني، والثاني وجب له أن يرد على الأول. فإذا له أن يأخذ السلعة ويذهب بها إلى الأول فيعطيه السلعة ويأخذ الثمن، لكن ليس له الرد ولا أخذ الرد ولا الكلام على العيب طالما باع، لأنها خرجت من إيش؟ من ملكه. متى له الرد والكلام على الرد؟ متى؟ عندما يأتيه الثالث ويقول وجدت بها عيبا أريد الرد، فله أن يأخذها ولا يسقط حق الرد له ويرجع إلى الباع الأول فيرده. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، اشترى الدجاجة والدجاجة كانت معيوبة، وثبت بالشهود العدول الذين نثق في كلامهم أنها معيوبة، لكن مع ذلك أصابهم جوع شديد فذبحها فأكله، فانتهت السلعة ليست عنده الآن، فيذهب إلى الباع ويقول الدجاجة أمرضتني، اتق الله أنا لابد أن أرد. قال نعم، أفتح بطنك وأخرجها وأرد لك السلعة. يصح؟ سيقتله، سيكون قصاص. قال ماذا نفعل؟ السلعة ليست عندك، وأنا أقول بما تقول، أنا شافعي وأقول بالرد وخيار الرد بالعين، لكن أين السلعة؟ نقول له غاب عنك الفقه، إذا السلعة قد انتهت من يدي المشتري وقد ثبت أو ثبت بالدليل العيب وأقرت أنت بالعيب، فلنا أن نقول رد الأرش، رد الأرش، إن لم نستطع أن نرد السلعة ونأخذ الثمن رد الأرش. قال أرش؟ أي أرش؟ لا أعرف إلا سمك القرش، لكن الأرش لا أعرفه. قلنا لا، هذا الأرش في الفقه عظيم معلوم، نقول لك فقها كيف ترد الأرش. الأرش قال العلماء في السلعة المعيبة التي هلكت أن تنظر إلى ثمنها وهي صحيحة وثمنها وهي معيبة وتأتي بالفرق، الفرق هذا النسبة بينهما، هذه نسبة الأرش. فهمتم؟ فهمتم؟ طب اضرب عليه اكحلها. اتفضل. فهمالي انا اريد افهمها الان. اتفضل. طب اضرب مثلا. يجبر العيب بالعوض. طيب جيد، نفسرها كما بيناها للاخوة. هي السلعة سديدة سليمة صحيحة بمئة، وكان فيها العيب الذي اقر به، فسألنا في الاسواق دجاجة فيها عيب كذا، قال هذه تباع بعيبها ب90، فإذا كانت صحيحة 100 ومعيبة بكم؟ ب90. نقول الفرق بينهما هو نسبة الأرش. كم الفرق بينهما؟ 10. يبقى نسبة الأرش عشر الثمن. فهمتم؟ هذا عشر الثمن هو الأرش، فيأخذ عشر الثمن مع أنه قد أهلك السلعة. نعم، لأن هذا حقه. شوف انظر الشرع ما ترك شيئا دقيقا ولا جريئا إلا تكلم فيه. أعظم آية نزلت في القرآن وأطول آية نزلت في القرآن هي آية الدين، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فلا يجوز بحال من أحوال التجرؤ على ملكية الغير. لذلك حتى ولو أخذ السلعة وأهلكها له حق، لابد أن يأخذه، أعطي كل ذي حق حقه. ايضا لو كانت السلعة مثلا ب100 وصحيحة ومعيبة ب80، كم النسبة؟ 20. يعني كم له كم من الثمن؟ خمس الثمن، له خمس الثمن. يبقى هذه النسبة هي التي تبين ارش المعيب. هذا الفرع الثالث لهذه المسألة. يبقى لنا الكلام الذي قاله هذا المصنف وختم به الباب. تفضل. ولا يجوز بيع الشرر مطلقا الا بعد وجوب صلاحها، ولا بيع ما فيه الربا بجنسه راتبا الا الثمن. اصبر. ولا يجوز بيع الثمرة. طب رأسك. ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا الا بعد بدو الصلاح. الثمرة كالعنب التين التمر. قال المصنف لا يجوز بيع الثمرة حتى يبدو الصلاح، حتى بدو الصلاح، وهذا أصل أصيل من ديننا. لما؟ لأنه لو باعها قبل أن يبدو الصلاح يصيبها العفن، يصيبها العطب، يصيبها الحموضة، وتحدث أيضا المنازعة والمظلمة التي تحدث بين الاثنين، فنخالف أيضا بهذه البيوعات مقاصد الشريعة، ويتفشى الحقد والحسد بين المسلمين، وهذا مخالف لمقصود الشريعة. لذلك الضوابط هذه ضبطت البيوعات التي تمس أو نقول أجازها الإسلام حتى يقطع ويحسم مادة النزاع بين المسلمين. لذلك أن يبيع الثمرة بعد بدو الصلاح، وبدو الصلاح يعرف بأمور. نقول الثمرة قسمان، ثمرة تعرف أو يعرف بدو صلاحها باللون، وثمرة لا يعرف بدو الصلاح باللون، يعرف بالطعم. فإن كانت لا تتلون فبدو صلاح الثمرة بإيش؟ بالطعم. إذا وجدت الحلاوة وزالت الحموضة اعلم أن هذه الثمرة قد بدأ صلاحها فيجوز البيع. وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وفي رواية قال حتى تزهى. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تزهى، كيف بدو الصلاح؟ قال تحمر أو تصفر. تحمر أو تصفر هذه للقسم الثاني من الثمرة لها لون تتلون. فأنت إن أردت أن تبيع الثمرة كالعنب أو غير العنب لابد أن يحمر أو يصفر أو يسود. لابد أن يحمر أو يصفر أو يسود. يبقى بالاتفاق لا يجوز بيع الثمرة حتى يبدو الصلاح، فلا تحدث المنازعة بين الاثنين. فإذا اشترى الرجل الثمرة من المزرعة من الرجل المزارع من صاحب الأرض اشترى منه الثمرة وقد بدأ صلاحها، نقول وجب على البائع سقي هذه الثمرة حتى يأتي أوان القطاف، أوان الجذاذ، حتى يأتي أوان الجذاذ. قال بعت وحدث القبول والإيجاب والثمرة قد بدأ صلاحها، نقول هذا من لوازم العقد، من لوازم البيع أن يبدأ يسقي الزرع يسقيها حتى يأتي أوان الجذاذ. يبقى إذن هذه المسألة ختم بها المصنف تتعلق بمسألة الغرض، تتعلق بالنهي البيعات التي لا تجوز وهي الغرض. فيقول كأن السلام يقول والغرر محرم والجهالة محرمة، وفي الثمر نفي الغرر يعرف ببدو الصلاح، فالثمرة ننفي الغرر فيها ببدو الصلاح. فإذا بالاتفاق يصح ويجوز بيع الثمرة بشرط أن يبدو صلاحها. كذلك الزرع، الزرع أيضا لا يجوز بيعه حتى يشتد، حتى تأمن العاهة أو تأمن منه العاهة حتى لا يصاب، فتحدث أيضا المنازعة والمشاجرة بين البائع وبين المشتري، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى، ونهى عن بيع الزرع حتى تؤمن العاهة، حتى تؤمن العاهة. فهذا بالنسبة للزرع والثمر. يبقى استثناء من هذا الأمر، استثناء واحد وهو جواز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح لكن بشرط وقيد. إن كان بشرط القطع، إن كان بشرط القطع فيجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، وقلنا الحكمة من ذلك بدو الصلاح تنفي معه الغرض، بشرط القطع أيضا تنفي معه الغرض هي لم يبدو صلاحها وأنت تعلم ذلك، وأنت قلت أنا ما أشتريها لأطعمها، أنا أريدها علفا للبهائم، حتى تصور ما معنى بشرط القطع. لما أشتري الثمرة بشرط أن يقطعها قبل بدو الصلاح يجعلها علفا للبهائم، فله بالإجماع أو قل باتفاق الفقهاء له أن يشتري الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط أن يشترط القطع، بشرط الجز والقطع أن يجعلها علفا لبهائمه. فإذا الثمرة لا يجوز بيعها إلا بعد الصلاح، والزرع نفس الأمر إلا بشرط القطع كما قلنا، فإن اشترط القطع فله ذلك. وإن كان هذا مخالف لأن كلام عموما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نقول هذا النهي له حكمة. إيش الحكمة؟ الغرر، وقد انتفى الغرر بشرط القطع، ورجل ما أرادها ليأكلها أراد أن يجعلها علفا لبهائله. نعم يا ابن حبيبي. نعم، ولا بيع ما الربوي صنف الربوي جنس الربوي بجنسه رطبا. لما؟ لأن الرطب إذا لم يفق الغرر عند اليبوسة، عند اليبوسة. والظاهر في ذلك نحن قعدنا قاعدتين في الربا، إيش هي؟ الأولى شرط أكيد في التعامل بالربا لابد أن يكون هناك بجنسه، لابد أن يكون تساوي مع التقابض في المجلس. والرطب إذا يبس لا يتساوى، وقد قلنا بأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، القاعدة الثانية الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، وهذا يجليه لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر أو الرطب بالرطب بجنسه، رطب برطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيبقى ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال إذن فلا. لما؟ لأن هذه لا تنضبط، فلا يصح أن نوفر هذا الشرط وهو التساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. قالوا هذا في جميع الأجناس الربوية عدا اللبن. وهل اللبن جنس ربوي؟ سؤال لكم، هل اللبن جنس ربوي؟ ايش الدليل عن جنس ربوي؟ مكال اخطأت، مكال اخطأ، مدخر اخطأت. اللبن مدخر ده بيقطع بعد 3 ايام. العلة التي علمنا بها ان يكون ايش؟ مطعوما، فهو مطعوم كالماء. ما الماء مطعوم صحيح؟ والماء ربوي ولا مش ربوي؟ على قول في المذهب. والدليل على ان الماء مطعوم قال ان قال الله جل في علاه حكيا عن ملك بني اسرائيل عندما مر عليهم على الماء قال فمن لم يطعمه فمن اطعمه. هاتوا الايه من الاول. فلما جاوز شاتوا الايه من الاول. احمد الايه من الاول يا اخي، همهمه الفصل دي ما تصحش. فلما فاصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منه ومن لم يطعمه فانه مني. قال فمن لم يطعمه، فسمى الشراب ايش؟ الماء طعام، فجعله طعاما. فلذلك قالوا الماء ربوي، وان كان المساله فيها نظر لكن استدل بهذه الايه. الغرض المقصود اللبن جنس ربوي، نعم، لانه مطعوم على العلة التي بيناها قبل ذلك. فإذا اللبن باللبن لابد من التساوي. اللبن بالذات من هذه الأجناس سواء كان جبنا أو صار كالجبن الجبن مثلا أو غيرها، هذه لا تنقص. فلذلك قال يستثنى من هذه القاعدة اللبن. لما؟ لأن الجهل هنا قد انتفى. نعلم أن إذا كان كيلو بكيلو حتى لو هذا جامد وهذا يعني فيه سيولة فهذا لا يمكن أن نقول ينقص إذا جمد، ولا الثاني إذا سال يكثر أو يقل، لا، المساواة موجودة. فالخوف من عدم المساواة انتفى هنا، فلذلك قالوا بجواز اللبن، تبديل اللبن باللبن سواء اختلفت الحالة أو لم تختلف الحالة، إلا في الرطب. لنا لأن الرطب قد بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل أينقص إذا يبس قالوا ينقص، فقال لا. لما؟ لأن الجهل في الأصناف الربوية الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ولا يجوز. ويشترط في الأجناس الربوية بنفس الأجناس نشترط شرطين مهمين جليلين، الأول المساواة والشرط الثاني التقابض في المجلس. وبذلك نختم هذا الباب وندخل بعد ذلك على الكلام على السلم، وهذا إن شاء الله الأسبوع القادم نفصله.